وكان فتح خيبر حدثا عظيما اهتزت له أركان قريش، فقد كان نبأ انتصار المسلمين على اليهود مذهلا ومروعا عند قريش، إذ كانوا لا يتوقعون انهيار حصون خيبر المنيعة، ولا اليهود أنفسهم كانوا يتوقعون غزو المسلمين لهم. فانظروا يا أحبابنا وتأملوا كيف أن اليهود الذين كانوا عشرة أضعاف جيش المسلمين ومعهم السلاح الكثير وفي حصون منيعة هزموا من المسلمين القليل العدد والعدة الذين كانوا في أرض مكشوفة غير محصنين ولا يملكون السلاح الكافي ولا الطعام المخزون، وهذا ليس إلا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصرون دين الله تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ينصر دين الله فالله ناصره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصرون هذا الدين وينتصرون به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.